بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 41 من مجالس شرح العقيدة الطحاوية. يقول الطحاوي رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. وتقدم الكلام على خلافة الصديق رضي الله عنه، وذكرنا الخلافة في خلافته هل هي ثابتة بالنص عليه أو بلا نص، وقلنا إن الأقرب أنها ثابتة بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليس بالنص الجلي وإنما بالإشارة الواضحة مع اتفاق الصحابة رضي الله عنهم. قوله: ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي نثبت الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه، وذلك باستخلاف أبي بكر له واتفاق الأمة بعده عليه. فخلافة الفاروق ثابتة بهذين الأمرين: باستخلاف الصديق واختياره له قبل وفاته، واتفاق الصحابة بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه على عمر. ومما يدل على مسألة الاستخلاف ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قيل لعمر: ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني. أبو بكر استخلف من؟ استخلف عمر. إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستخلاف، أي النص الصريح، لم يستخلف الصديق. وعمر يشير إلى أن أبا بكر قد استخلف، أي استخلفه هو. وروى إسحاق بن راهوية في مسنده بإسناد صحيح قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن قاسم عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أسماء بنت عميس قالت: دخل رجل من المهاجرين على أبي بكر وهو يشتكي، أي في المرض الذي مات فيه، فقال له: استخلفت علينا عمر وقد عتى علينا ولا سلطان له، فكيف لو ملكنا كان أعتى وأعتى. إن عمر كان شديدا رضي الله عنه، فهذا المهاجر يقول للصديق: استخلفت علينا عمر وقد عتى علينا، شد علينا وشدد علينا ولا سلطان له، فكيف إذا أصبح له السلطان، فكيف لو ملكنا كان أعتى وأعتى، فكيف تقول لله إذا لقيته. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أجلسوني. فأجلسوه. فقال: أبي الله تعرفوني؟ أبي الله تعرفوني؟ أقول: إذا لقيته استخلفت عليهم خير أهلك. أقول: إذا لقيت الله عز وجل استخلفت عليهم خير أهلك. والآثر كما قلت في مسند إسحاق بن راهوية وفي الطبقات بن سعد ولغيرهما. وكانت وفاة الصديق رضي الله عنه ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة من السنة الثالثة عشرة من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وتولى عمر رضي الله عنه الخلافة في صبيحة الثلاثاء، يعني توفي أبو بكر في الليل وتولى عمر رضي الله عنه في الصباح دون خلاف أو نزاع من أحد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. لا صحح اللي عندك، هي في الثالثة عشرة. توفي ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة من السنة الثالثة عشرة. وقد وردت إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم لخلافته، إشارات لأن عمر سيكون خليفة على المسلمين. من ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني على قليب. قليب هي البئر، البئر إذا كانت، أو نقول البئر. رأيتني على قليب فنزعت ما شاء الله أن أنزع، أي نزعت من مائها ما شاء الله أن أنزع. ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم أخذها عمر فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس حوله بعطن. بين أنا نائم رأيتني على قليب، على بئر، فنزعت منها ما شاء الله أن أنزع، إشارة إلى المدة التي عاشها صلى الله عليه وسلم وتولى فيها أمر المسلمين. ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا، والذنوب هي الدلو، نزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له، إشارة إلى قصر مدته. فقد عاش رضي الله عنه بقي في الخلافة سنتين وشيئا، من ربيع الأول في العام الحادي عشر لا جماد الآخرة في العام الثالث عشر، سنتين وشهرين تقريبا. قال: فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له. وهذه الجملة كما سيأتي في كلام النووي رحمه الله، والله يغفر له، هي من عادة العرب وعادة المسلمين الأوائل في كلامهم. لا، ليس المقصود أنه أذنب، إنما يقال افعل غفر الله لك ونحو ذلك. قال: ثم أخذها عمر فاستحالت غربا، أي تحولت إلى الغرب الدلو العظيمة، بدل من ذنوب إلى دلو عظيمة. فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى يفري العبقري هو السيد أو العظيم، يفري فريه يعني يعمل عمله أو يصنع صنعه، حتى ضرب الناس بعطن أي حتى أروا إبلهم وآووها إلى أعطانها، المكان الذي تستريح فيه بعد السقي. وهذا كناية عن اتساع دولة الإسلام واستقرار أمر المسلمين في عهد عمر رضي الله عنه. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: قال العلماء: هذا المنام مثال واضح لما جرى لأبي بكر وعمر. قبل أن نذكر الكلام، هذا الحديث فيه شاهد بين إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى خلافة عمر رضي الله عنه. هذا مثال واضح لما جرى لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في خلافتهما وحسن سيرتهما وظهور آثارهما وآثار وانتفاع الناس بهما، وكل ذلك مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم ومن بركته ومن آثار صحبته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الأمر، فقام به أكمل قيام، نزع من البئر ما شاء الله، وقرر قواعد الإسلام، ومهد أموره، وأوضح أصوله وفروعه، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ثم توفي صلى الله عليه وسلم، فخلفه أبو بكر رضي الله عنه سنتين وأشهرا، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: ذنوبا أو ذنوبين، وهذا شك من الراوي، والمراد ذنوبان، فقد عاش كما قلنا سنتين وأشهرا، والمراد ذنوبان كما صرح به في الرواية الأخرى. وحصل في خلافته قتال أهل الردة وقطع دابرهم واتساع الإسلام، ثم توفي فخلفه عمر رضي الله عنه، فاتسع الإسلام في زمنه، وتقرر لهم من أحكامه ما لم يقع مثله، فعبر بالقليب عن أمر المسلمين لما فيها من الماء الذي به حياتهم وصلاحهم، وشبه أميرهم بالمستقي لهم، وسقيه هو قيامه بمصالحهم وتدبير أمورهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر رضي الله عنه: وفي نزعه ضعف، فليس فيه حط من فضيلة أبي بكر ولا إثبات فضيلة لعمر عليه، إنما هو إخبار عن مدة ولايتهما وكثرة انتفاع الناس في ولاية عمر لطولها ولاتساع الإسلام وبلاده والأموال وغيرها من الغنائم والفتوحات، وقد مصدر الأمصار ودون الدواوين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والله يغفر له، فليس فيه تنقيص له ولا إشارة إلى ذنب، وإنما هي كلمة كان المسلمون يدعمون بها كلامهم، ونعمة الدعامة، يدعمون بها كلامهم، يعني أثناء الكلام: افعل غفر الله لك، وقد سبق في قال النووي وقد سبق في الحديث في صحيح مسلم أنها كلمة كان المسلمون يقولونها: افعل كذا والله يغفر لك. قال العلماء: وفي كل هذا إعلام بخلافة أبي بكر وعمر وصحة ولايتهما وبيان صفتهما وانتفاع المسلمين بها. انتهى كلام النووي رحمه الله. إذن خلافة عمر فيها إشارة من نبينا صلى الله عليه وسلم، وفضائل عمر كثيرة مشهورة. قوله: ثم لعثمان رضي الله عنه، أي نثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما. وقد ثبتت خلافته بإجماع الصحابة رضي الله عنهم بعد اختيار عمر له في ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر لم يستخلف، أي لم يحدد شخصا بعينه، إنما جعل الخلافة في ستة يتشاور المسلمون فيما بينهم لاختيار خليفتهم. فخلافة عثمان ثابتة بإجماع الصحابة بعد اختيار عمر له في ستة من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، يقال لهم أهل الشورى. وقد روى البخاري قصة مقتل عمر رضي الله عنه واختياره لأهل الشورى في صحيحه في حديث طويل، وحديث عمرو بن ميمون رضي الله عنه. وجاء في هذا الحديث فيما يتعلق بهذه المسألة قال: فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال: ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى ستة: سمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا، سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن، أي عبد الرحمن بن عوف. هؤلاء هم الستة: علي وعثمان والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر يحضر معكم الشورى وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وهذا من فقه عمر رضي الله عنه، أراد في ساعات الموت أن يبرئ سعدا لأنه كان قد عزله عن الكوفة بعد شكوى الناس من سعد رضي الله عنه، أراد أن يبين أن سعدا مبرئ، ما عزلته عن عجز ولا خيانة رضي الله عنه. قال: فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن أي ابن عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، يعني نحن ستة، فليتنازل كل واحد، فليتنازل شخص لأخيه، فيصبح الستة ثلاثة. اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. وهذا دليل على أنه لم يكن هناك شيء بين الزبير وعلي رضي الله عنهم جميعا، وأن ما حصل في موقعة الجمل كان بفعل الخوارج الذين أنشبوا الحرب، وإلا فالزبير وطلحة وعائشة لم يذهبوا لقتال علي رضي الله عنه. وهذا الزبير يتنازل عن الخلافة لعلي رضي الله عنه. قال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن. من بقي؟ بقي ثلاثة: علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن: أيكم تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه؟ يعني يخرج ثم هو يختار واحد من الاثنين. أيكم تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، أي يختار واحدا من الاثنين الباقيين فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. من الذي يتبرأ ويخرج من الخلافة ثم يختار أحد الاثنين والله هو الرقيب والشهيد عليه؟ فأسكت الشيخان، أي سكت علي وسكت عثمان. فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي والله علي ألا آل عن أفضلكم؟ قال: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولا تطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان. فبايعه، فبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه. هذا كله في صحيح البخاري. وعثمان، وهذا فيه شيء من الاختصار، وعثمان رضي الله عنه أعطى مهلة 3 أيام، بدأ يستشير الناس، استشار الكبار والصغار، قال: والنساء والصبيان، فما رأيت الناس يعدلون بعثمان رضي الله عنهم جميعا. وقد وردت الإشارة إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، إشارة من نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي ذر قال: إني انطلقت ألتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض حوائط المدينة، في بعض بساتين المدينة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، فأقبل إليه أبو ذر حتى سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر: وحصيات موضوعة بين يديه، بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حصيات، حصى، فأخذهن في يده فسبحن في يده صلى الله عليه وسلم، ثم وضعهن على الأرض فسكتن، ثم أخذهن فوضعهن في يد أبي بكر فسبحن في يده، ثم أخذهن فوضعهن على الأرض فخرسن، سكتن، ثم أخذهن فوضعهن في يد عمر فسبحن في يده، ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسن، ثم أخذهن فوضعهن في يد عثمان فسبحن، ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسن. فيه إشارة إلى هذا الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وهذا الحديث صحيح، رواه الإمام ابن أبي عاصم في السنة، والخلال في السنة، والطبراني واللالكائي وغيرهم. وجاء في رواية أوردها الهيثمي في مجمع الزوائد، قال الزهري في آخر الحديث: هي الخلافة التي أعطاها الله أبا بكر وعمر وعثمان. يعني هذا الحديث فيه الإشارة إلى خلافة هؤلاء الصحابة. ومن الإشارة كذلك إلى خلافته، وهي أصرح من هذه الإشارة، حديث عائشة رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما جاء أقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلت إحدانا على الأخرى، فكان من آخر كلام كلمه أن ضرب منكبه وقال يا عثمان إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا، إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني، يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني، قالها ثلاثا. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي وإسناده صحيح على شرط مسلم، ففيه إشارة واضحة إلى خلافته رضي الله عنه. وفضائل عثمان أيضا كثيرة مشهورة معلومة. قال الطحاوي رحمه الله ثم لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه، ثم لعلي أي نثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما. وقد ثبتت خلافة علي بمبايعة الصحابة رضي الله عنهم سوى معاوية مع أهل الشام، هكذا يقول شارح الطحاوي. ثبتت خلافته بمبايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام. ومعاوية رضي الله عنه لم يكن ينازع عليا في الخلافة، ولا قال إني أحق بالخلافة منه، وما كان بعد عثمان إلا علي رضي الله عنه وهو أحق الناس بها بعده، إنما كما تعلمون عثمان معاوية رضي الله عنه من أقارب وأهل عثمان من بني أمية، أراد من علي أن يقتص أولا من قتلة عثمان. قتلة عثمان كانوا في المدينة في نحو 2000 مقاتل، وقد انخرطوا في جيش المسلمين وأحاطوا بعلي رضي الله عنه، ولهم قبائل وعشائر، ولم يكن بوسع علي رضي الله عنه أن يقتص في هذا الوقت. ومعاوية كان يطلب تسليم القاتل، وما كان القاتل معلوم العين، إنما يقال فلان فلان دخل مجموعة على عثمان رضي الله عنه فقتله أحدهم. ولهذا أهل السنة يقولون إن عليا وعثمان إن عليا ومعاوية كلاهما مجتهد في موقفه، لكن الصواب مع علي رضي الله عنه، وكان على معاوية أن يبايع وأن يسلم كما بايع الصحابة، ثم يتعاون مع علي رضي الله عنه في القبض على قتلة عثمان ومحاكمتهم، وهذا قدر الله عز وجل. وفضائل علي رضي الله عنه كثيرة مشهورة كذلك. قال الطحاوي رحمه الله وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. الخلفاء الراشدون، ثبت هذا اللقب الشريف الخلفاء الراشدون، ثبت في حديث العرباض ابن سارية الحديث المشهور الذي قال فيه العرباض صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم أقبل علينا موعظة بليغة ذرفت لها الأعين ووجلت منها القلوب قلنا أو قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن هذه موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم يرى بعدي اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فهو يشير صلى الله عليه وسلم إلى أنه سيخلفه أناس راشدون مهديون، سنتهم سنة مقبولة يعمل بها. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. لكن ما الذي يدل على نهاية فترة الخلافة بنهاية فترة هؤلاء الأربعة مثلا؟ قد يقال إنها تمتد إلى خلفاء بني أمية أو بني العباس، الذي يدل على حصرها ما جاء في حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي 30 سنة، الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملكا بعد ذلك. هذا تحديد بين أنها 30 سنة ثم تنتهي الخلافة وتصير ملكا. ثم قال لي سفينة، هذا الراوي اسمه سعيد ابن جمهان، قال: ثم قال لي سفينة: أمسك، احسب، أمسك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان، وأمسك خلافة علي رضي الله عنهم. قال: فوجدناها 30 سنة. حديث سفينة هذا رواه أحمد أبو داود والترمذي وحسنه الترمذي وصححه الألباني. ولفظ أبي داود: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. 30 سنة. فلو جمعت مدة الخلافة، خلافة الأربعة، وأضف إليها 6 أشهر للحسن بن علي بعد مقتل علي رضي الله عنه، بايع المسلمون الحسن، فالحسن يدخل في الخلفاء الراشدين، ثم تولى معاوية الأمر وهو أعظم ملوك الإسلام وأول ملوك الإسلام رضي الله عنه. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: وإنما كملت 30 بخلافة الحسن ابن علي، فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية، يعني تنازل في ربيع الأول في 41. سبحان الله، يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول 11، وتنازل الحسن في ربيع الأول 41. كم بينهم؟ 30 سنة. قال: وذلك كمال 30 سنة من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه توفي في ربيع الأول 11 للهجرة، وهذا من دلائل النبوة صلوات الله وسلامه عليه وسلم تسليما كثيرا. من دلائل النبوة أن الخلافة محددة، الخلفاء الراشدون المهديون خلافتهم 30 سنة، آخرهم كان هو الحسن ابن علي رضي الله عنه وعن أبيه. ثم قال الطحاوي رحمه الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين وهذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. قد اتفق أهل السنة على تقديم العشرة، فالعشرة المبشرون بالجنة هم أفضل أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وأفضلهم الأربعة الخلفاء الراشدون المهديون. تقدم في كلام الإمام إسماعيل بن يحيى المزني تقديم العشرة، وقد ورد ذكر العشرة مجتمعين في حديث سعيد بن زيد عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجة، وفي حديث عبد الرحمن بن عوف عند أحمد والترمذي. المبشرون بالجنة أكثر من عشرة، لكن لماذا خص العشرة هؤلاء؟ هؤلاء العشرة ذكروا في حديث واحد وجميعهم من السابقين الأولين، جميعهم من السابقين الأولين، جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وهذا لفظ أبي داود عن عبد الرحمن ابن الأخنس أنه كان في المسجد فذكر رجل عليا عليه السلام، يعني تكلم إنسان بكلام لا يليق بعلي رضي الله عنه، فقام سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فقال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول عشرة في الجنة، النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وسعد بن مالك سعد بن أبي وقاص في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشرة. من العاشر؟ هو نفسه الراوي سعيد بن زيد، ولو شئت لسميت العاشرة. قال فقالوا من هو؟ فسكت. فقالوا من هو؟ فقال هو سعيد بن زيد، يعني نفسه. في رواية أنهم قالوا ننشدك الله، من العاشر؟ فقال أبو الأعور في الجنة، وكان يقال له أبو الأعور سعيد بن زيد رضي الله عنهم جميعا. والأربعة الخلفاء معروفون، وقد ذكرنا شيئا من حالهم. وأما بقية العشرة فطلحة، وهو طلحة ابن عبيد الله من بني تيم ابن مرة، أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام، استشهد رضي الله عنه في موقعة الجمل في جماد الآخرة سنة 36 من الهجرة عن 64 سنة، عمره 64 سنة. والزبير هو ابن العوام من بني قصي ابن كلاب ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزبير ابن العوام هو ابن صفية بنت عبد المطلب، انصرف يوم الجمل عن قتال علي لم يقاتل، فلقيه ابن جرموز فقتله في جماد الأولى سنة 36 من الهجرة عن 67 سنة. هذا التعريف المختصر هو من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح لمعة الاعتقاد. عمره كان 67 سنة حين استشهد رضي الله عنه. وعبد الرحمن بن عوف من بني زهرة ابن كلاب توفي 32 للهجرة عن 72 سنة ودفن بالبقيع. وسعد ابن أبي وقاص هو ابن مالك من بني عبد مناف ابن زهرة أول من رمى بسهم في سبيل الله، مات في قصره بالعقيق وهو وادي في طرف المدينة على 10 أميال من المدينة، ودفن بالبقيع 55 من الهجرة عن 82 سنة. سعد الذي أراد أن يوصى بثلثي ماله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له الثلث والثلث والثلث كثير، لعلك تؤخر بعد أصحابك، لعلك تؤخر. كان مريضا ويظن أنه مرض الموت، فعاش إلى آخر أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى 55 من الهجرة. لعلك تؤخر بعد أصحابك فأخر، وهذا من علامات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. وتوفي عن 74 سنة، عن 82 سنة. سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل العدوي كان من السابقين إلى الإسلام، توفي بالعقيق ودفن بالمدينة 51 الهجرة عن 74 سنة. أبو عبيدة هو عامر ابن عبد الله ابن الجراح من بني فهر من السابقين إلى الإسلام، توفي في الأردن في طاعون عمواس 18 من الهجرة عن 58 سنة. والطحاوي يقول أبو عبيدة ابن الجراح وهو أمين وهذه الأمة يشير إلى شهادة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو الذي شهد لأبي عبيدة بهذه المنقبة أنه أمين هذه الأمة، كما في الصحيحين من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. وفي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال جاء أهل نجران النصارى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث لنا رجلا أمينا، فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين، أمينا حق أمين. قال حذيفة فاستشرف له الناس، كل إنسان تمنى أن يكون هو الرجل، فبعث أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وعن سائر أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال الطحاوي رحمه الله ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. من أحسن القول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي أزواجه وفي ذريته فقد برئ من النفاق. وأزواجه صلى الله عليه وسلم طاهرات مطهرات مبرآت مطيبات، لأنهن زوجات الطاهر المطيب صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وهن زوجاته صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وهن أمهات المؤمنين كما قال ربنا عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أمهاتهم. ولزوجات نبينا صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لغيرهن لصحبتهن لنبينا صلى الله عليه وسلم، واختيار الله عز وجل لهن لهذه المرتبة العظيمة والمنزلة الشريفة. والله عز وجل يقول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وزوجاته صلى الله عليه وسلم 11 توفي منهن 2 في حياته صلى الله عليه وسلم، وتوفي 9 موجودات. زوجاته على سبيل الإجمال 11. على هذا الترتيب: أولاهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي أم أولاده ما عدا إبراهيم، فإبراهيم من مارية القبطية. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زوجين كانت متزوجة قبله من رجلين، عتيق ابن عابد ورجل يقال له أبو هالة التميمي. ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم عليها حتى ماتت 10 من البعثة قبل المعراج، وهذا عام الحزن، العام 10 من البعثة، فيه وفاة خديجة وفيه وفاة أبي طالب قبل قصة الإسراء والمعراج. الثانية عائشة بنت أبي بكر الصديق، أريها صلى الله عليه وسلم في المنام 2 أو 3، وقيل هذه امرأتك، فعقد عليها ولها 6 بمكة، ودخل عليها بالمدينة ولها 9، وتوفيت 58 من الهجرة رضي الله عنها. الثالثة سودة بنت زمعة العامرية، تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد زوج مسلم هو السكران ابن عمرو أخو سهيل ابن عمرو، توفيت آخر خلافة عمر، وقيل 54 من الهجرة، سودة بنت زمعة رضي الله عنها. الرابعة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها، تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد زوج مسلم هو خنيس ابن حذافة، قتل في أحد، وماتت هي رضي الله عنها أي حفصة 41. الخامسة زينب بنت خزيمة الهلالية، يقال لها أم المساكين، تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد استشهاد زوجها عبد الله ابن جحش في أحد، وماتت 54 من الهجرة، سنة 4 من الهجرة بعد زواجها بيسير، زينب بنت خزيمة. السادسة أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، أم سلمة تزوجها بعد موت زوجها أبي سلمة رضي الله عنه عبد الله بن عبد الأسد من جراحة أصابته في أحد، وماتت 61. السابعة زينب بنت جحش الأسدية بنت عمته صلى الله عليه وسلم، تزوجها بعد مولاه زيد بن حارثة 5 من الهجرة، وماتت 20 من الهجرة. الثامنة جويرية بنت الحارث الخزاعية، تزوجها بعد زوجها مسافع ابن صفوان، وقيل مالك ابن صفوان، تزوجها صلى الله عليه وسلم في العام السادس للهجرة جويرية بنت الحارث، وماتت سنة 56 من الهجرة. التاسعة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، أبي سفيان يعني أخت معاوية، أبي سفيان ابن حرب. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان تزوجها بعد زوج أسلم ثم تنصر عياذا بالله، يقال له عبيد الله ابن جحش، وماتت في المدينة في خلافة أخيها معاوية رضي الله عنه سنة 44. أم حبيبة بنت أبي سفيان. العاشرة صفية بنت حيي بن أخطب من زعماء اليهود، حيي بن أخطب من بني النضير، وهي من ذرية هارون ابن عمران أخو نبي الله موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أعتقها صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها بعد زوجين، تزوجت قبله بزوجين، أولهما سلام ابن مشكم يهودي، والثاني كنانة ابن أبي الحقيق يهودي كذلك، وهذا بعد فتح خيبر سنة 6 من الهجرة، وماتت سنة 50. الحادية عشرة ميمونة بنت الحارث، ميمونة بنت الحارث الهلالية، تزوجها صلى الله عليه وسلم سنة 7 الهجرة في عمرة القضاء بعد زوجين، الأول ابن عبد ياليل والثاني أبو رهن ابن عبد العزة، وبنى بها صلى الله عليه وسلم في سرف، مكان يقال له سرف، ماتت سنة 51. فهؤلاء زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم اللاتي كان فراقهن بالوفاة، توفي قبله منهما اثنان، خديجة وزينب بنت خزيمة، وتسع توفي عنهن وهن البواقي، وبقي اثنتان لم يدخل بهما ولا يثبت لهما من الأحكام والفضيلة ما ثبت للسابقات. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله عز وجل. بقي اثنتان لم يدخل بهما نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا ليس لهما شيء من الفضائل والأحكام المتعلقة بزوجات نبينا صلى الله عليه وسلم. الأولى يقال لها أسماء بنت النعمان الكندية، أسماء بنت النعمان، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ثم فارقها ولم يدخل بها، واختلف في سبب فراقها. ابن إسحاق يقول إنه صلى الله عليه وسلم وجد في كشحها بياضا يعني برصا، والكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي، ففارقها وتزوجها بعده المهاجر ابن أبي أمية. أما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي دخل بهن، فمن أحكامهن أنه ليس لأحد أن يتزوجها، أن يتزوجهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أسماء بنت النعمان. الثانية أميمة بنت النعمان ابن شراحيل الجونية، وهذه عندما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت، لما اقترب منها قالت أعوذ بالله منك، فقال صلى الله عليه وسلم قد عذت بمعاذ وهو الله عز وجل، وفارقها وأكرمها. أسماء بنت النعمان وأميمة بنت النعمان. الطحاوي رحمه الله يقول وذرياته المقدسين من كل رجس، المقدسين يعني المطهرين والمنزهين من كل رجس، أي من كل عيب ودنس. وذريته صلى الله عليه وسلم هم أولاده من صلبه، ولكن أولاده من صلبه جميعا توفوا في حياته صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة. كل أولاده توفوا في حياته إلا فاطمة، توفيت بعده بستة أشهر. ويدخل في ذريته صلى الله عليه وسلم أولاد فاطمة رضي الله عنها وما تناسل منهم، الذين يقال لهم الأشراف أو أهل البيت، هم جميعا في الحقيقة من ذرية إما الحسن وإما الحسين، من ذرية فاطمة رضي الله عنها وصلى الله على نبينا محمد. ولا شك أن أولاده صلى الله عليه وسلم المباشرين أو الذرية المباشرة لا شك أنهم منزهون من كل عيب أو من كل دنس ورجس. وكذلك من ثبت فضله من الذرية التالية كالحسن والحسين. وأما ما تناسل منهم إلى قيام الساعة فهل هؤلاء منزهون من كل رجس أم هم كبقية الناس فيهم الصالح وغير الصالح؟ هم كبقية الناس، هم كبقية الناس. قال العلامة عبد الرحمن البراك حفظه الله في شرح الطحاوية، قال: فهكذا ما تناسل من أولاد الحسن والحسين رضي الله عنهما كلهم من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نحتاج إلى احتراز، نحترز في هذه الجملة، لأن قول الطحاوي وذرياته المقدسين من كل رجس ليس على إطلاقه. إن أراد الذرية المباشرة فنعم، وإن أراد من ثبت فضله كالحسن والحسين فكذلك. أما بقية الذرية المتناسلة قال: فهؤلاء فيهم المحسن والمسيء، كما قال سبحانه وتعالى في ذرية إبراهيم: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. من ذرية إبراهيم وإسحاق إما محسن وإما ظالم. وكما قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فدل على أن من ذرية إبراهيم من هو ظالم. وفي الشيخ لم يذكر آية الحديد: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. قال: فمن ذرية إبراهيم المؤمن والكافر. فبنو إسرائيل كلهم من ذرية إبراهيم، وكذلك ذرية إسماعيل هم من ذرية إبراهيم، ومنهم المؤمن والكافر والمحسن والمسيء. وقال: وهكذا ذرية محمد صلى الله عليه وسلم وهم من تناسل من ذرية الحسن والحسين، فيهم العلماء والصالحون، وفيهم من هو خلاف ذلك. فليس كل من كان من ذرية الحسن والحسين يكون مبرئا. فهذه العبارة التي عبارة الطحاوي يحترز من الإطلاق الذي فيها. قول الطحاوي رحمه الله: فقد برئ من النفاق من أحسن القول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي أزواجه وفي ذريته، فقد برئ من النفاق. لماذا؟ لماذا يكون بريئا من النفاق؟ لأن القدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من شيمة وعلامة المنافقين، كما قدح المنافقون في عائشة رضي الله عنها المبررة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذي تولى كبره هو رأس المنافقين عبد الله بن سلول، وذكر عبد الله بن أبي بن سلول، وذكر الشارح ابن أبي العز رحمه الله أن بدعة الرفض وبدعة تكفير الصحابة أصلها من هؤلاء المنافقين من اليهود الذين دخلوا في الإسلام زورا كعبد الله بن سبأ اليهودي. فالقدح في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أو القدح في أزواجه أو في ذرياته هو علامة من علامات النفاق. وسبق أنه قال: إن حب الصحابة دين وإحسان وبغضهم كفر ونفاق. نفاق كما تقدم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.